الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في استقبال الخطيب. باب في استقبال الإمام إذا خطب، أي أن المؤمنين يستقبلون الإمام ويتجهون إليه وينظرون إليه، وهذا فيما إذا كان قريبا منهم يرونه ويراهم ويرونه، أما إذا كانوا بعيدين ولا يرونه ولا يراهم فلا حاجة للاستقبال، وإنما حيث يكون قريب منهم يرونه ويرونه فهذا هو الذي جاء فيه الاستقبال. وأما إذا كانوا متباعدين مثل كبر المساجد وتباعد أطرافها وأنهم لا يسمعون إلا صوت الإمام ولا يمكن يرونه، فإنهم لا يتجهون إلى جهته، لأنه لا فائدة من ذلك، وإنما حيث يكون عندهم وأمامهم وقريب منهم فإنهم يتجهون إليه وينظرون إليه وهو ينظر إليهم. وقد أورد أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على المنبر استقبلناه، والمقصود من ذلك هو الإصغاء إليه وشدة الإصغاء والتمكن من الاستماع، لا سيما الإنسان ينظر إليه وهو قريب منه فإنه يكون مصغيا إليه منصتا له، ويكون في ذلك المصلحة والفائدة. وأبو عيسى رحمه الله ذكره لم يصح في هذا الباب شيء، ولكنه ذكر أن أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم يستحبون ذلك. لذلك حكاه ابن المنذر لأنه لا خلاف بين العلماء يعني في ذلك، فهذا هو الدليل الواضح على جواز أو على استحباب يعني مثل ذلك. وإلا فإن الحديث ضعيف، وفيه رجل وصف يعني بالكذب فيكون حديثه موضوعا وهو محمد بن فضل بن عطية، ولكن ما ذكره الترمذي من حكاية الاتفاق وكذلك ما ذكره المنذر هو الذي يعني يقوي هذا ويدل عليه. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي. عباد بن يعقوب الكوفي صدوق أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن الفضل بن عطية. محمد بن الفضل بن عطية كذبوه أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن منصور. عن منصور بن معتمر. منصور بن معتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة. عن علقمة بن يزيد أعطانا بن كيف الكوفي وهو ثقة النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. وقوله ذاهب الحديث عند أصحابنا أي صحيح الحديث، وهذا يبين أن الترمذي عندما يريد يقول أصحابنا فنقول بهذا الحديث، لأنه قال ذاهب العلم عند أصحابنا. ذاهب الحديث ذاهب الحديث شو سليم لقبلها. ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ضعيف ذاهب الحديث، يعني هذه تأكيد وبيان يعني شدة الضعف. ذاهب الحديث عند أصحابنا أي عند أصحابنا أهل الحديث، وليس المقصود به الشافعي وأنه مذهب الشافعي كما يقوله بعضهم، وإن المقصود بذلك أهل الحديث. ولهذا قال يعني ضعيف ذاهب الحفظ عند أصحابنا أي أهل الحديث. وقد سبق أن مر مواضع عديدة تدل على أن مقصوده بذلك أهل الحديث، ومن ذلك أنه ذكر مسألة وقال فيها أصحابنا ثم ذكر كلاما للشافعي واعترض عليه، ثم ذكر كلاما للشافعي واعترض عليه، فهذا يبين أنه ليس مقصود أنه كما يقال أنه شافعي وأن أصحابنا يعني الشافعية، وإن المقصود لذلك أهل الحديث. فهذا من جملة الأمثلة التي تبين أن مقصود الترمذي من قوله أصحابنا أن المراد بهم أهل الحديث وليس الشافعية كما يقوله من يقوله. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري. سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني لا يصح فيه شيء صريح واضح في هذا الأمر، وإلا فإن المحتمل موجود. ما وجه صحيح الشيخ الألباني رحمه الله للحديث؟ لأنه يعني له طرق يعني أو شواهد يعني، ولكنها كلها لا تخلو، ولكن بضم بعضها إلى بعض صحح الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، أصح شيء في هذا الباب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوا فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان يأمر به. وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى: وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا علاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ثم أرد أبو عيسى باب صلاة ركعتين. ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. باب ما جاء في الركعتين أي في صلاة الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، أي فإنه يصلي الركعتين قبل أن يجلس. وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متعددة، جاءت في هذه الحديث الذي ذكرها الترمذي، وجاء أنه قال: إذا دخل أحد المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما. وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: الأول عن جابر قال: قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. يعني رجل جاء وجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وقال: أصليت؟ أي صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وهذا يدل على مشروعية هذه الصلاة، وأن الإنسان يعني إذا جاء والإمام يخطب فإنه يصلي هاتين ركعتين قبل أن يجلس. وفيه دليل على يعني كلام الإمام مع غيره وكلام غيره معه، لأن هذه محاورة: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على جواز كلام الإمام مع غيره وكلام غيره معه وكلام غيره معه، وهذا يدل على ذلك، ويدل على مشروعية هاتين الركعتين، وأن الإنسان يصليهما ويخففهما ولا يزيد على ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليهما وأرشد بالتجوز فيهما، فذلك ليتمكن الإنسان من سماع الخطبة. وكونه أرشد إلى الإتيان بهما ولو كان الخطيب يخطب مع التجوز فيهما يدل على تأكدهما، يدل على تأكدهما، وكون الإنسان يشتغل بهما عن الخطبة ثم إذا فرغ منهما ينصت الخطبة، هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، وأن الإنسان لا يجلس دون أن يصليهما. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهو رباعي. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وأصح شيء في هذا الباب. جاء رجل معروف سليك غطفان، جاء في بعض الروايات لا يعني هو أنه سليك غطفان، قال ايش هذا هو الهيئة البدة في اللي بعده الهيئة البدة في اللي بعده. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر. محمد بن عمر بن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، هو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود و مسلم الترمذي والنسائي والماني. عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه الستة، ومحمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم أصحاب السنة. عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح. عياض بن عبد الله بن أبي صرح ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. شنو؟ أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن شادوا ليقعوا بك، فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أنه أن هاتين الركعتين التي يصليهما والإمام يخطب أنها مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يحافظ عليهما إذا دخل والخطيب يخطب، وأنه لا يفوتهما لأنه ثبت عنده ما يدل على ثبوتهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يداوم على ذلك ويلازمه ولا يتركه. وفيه هذه القصة التي فيها كون الحرس أرادوا أن يجلسوه فهو استمر في صلاته ولم يلتفت إليهم، وبعد ذلك أخبر بالذي دفعه إلى أن يأتي بهذه السنة، وأنه ما كان يدعهما لما رآه فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وهذا هو الدليل الثاني عليه أبو سعيد، أن رجل جاء عليه هيئة بذة، يعني معناها أن ذلك يعني موصوفة بهذا الوصف، يعني أنه ذو فقر وذو يعني حاجة، ولم يكن عليه ثياب جديدة نظيفة، وإنما عليه هيئة بذة. الرسول وجلس وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وبعض أهل العلم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ليصلي ركعتين حتى يفتن له الناس فيتصدقوا عليه. ومعلوم أن الحديث جاءت مطلقة، وفيها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فليصلي ركعتين وليتجوز فيهن، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهن. ولو كان مقصود الصدقة كان بإمكانه يقول تصدقوا دون أن يأمره أن يقوم من أجل أن يلتفت إليه ودون أن يرى فيتصدق عليه. فلو كان مقصود تصدق عليه فأنه ليس المقصود أن الإنسان يقوم يصلي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على حاجته وأن الناس يساعدونه ويتصدقون عليه. لكن قوله بذة ليس هو السبب أو هو العلة في كون النبي أمره، وإنما هو بيان للواقع وبيان للحالة التي كان عليها الرجل، وأنه يتذكر الهيئة التي كان عليها. وهذا مما يستدل به على ضبط الراوي ما رواه، لأن كونه يعني يعرف الهيئات ويعرف الملابسات المتعلقة بالموضوع، هذا يقولون أنه مما يدل على ضبط الراوي وإتقانه. وكذلك إذا كان الحديث قصة، وهذه أيضا له قصة، وهي قصة الرجل هذا أنه دخل وهيئة وكذا وكذا، فهو يدل على الضبط والإتقان ولا يدل على التعليل للصلاة، لأن كون هيئته بذة أمره أن يصلي حتى يفتن الناس ويتصدقون عليه، ولا يكون فعل هاتين ركعتين سنة، بل المقصود بذلك أمره أن يأتي بالسنة، أن يأتي بالسنة، وليس مقصود أن يفتن له الناس يتصدقون عليه. ما معنى يقعوا بك؟ يعني معناه أنه يؤذونه، أقول يؤذونه يعني بضرب أو بدفع أو زجر. نعم. قال ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب وكان يأمر به. نعم، هذا كلام ابن أبي عمر عن شيخه سفيان بن عيينة، هو أنه كان يفعل ذلك ويأمر به، يعني فعلا وقولا، هذا من الآثار عن السلف في الإتيان بالركعتين. وكان أبو عبد الرحمن المقري يراه. وكان أبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري يراه المكي أيضا. هؤلاء كلهم مكيون. قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. وهذا ثناء على سفيان على محمد بن عجلان من تلميذه سفيان بن عيينة، لأنه هو الذي جاء في الإسناد من رواية سفيان عن محمد بن عجلان، فهو يثني عليه لأنه أحد الرواة، لأنه هو شيخ الذي روى عنه هذا الحديث. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. جابر مرة ذكره، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أشهر الصحابة الحديثة. وسهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يعني كانهم يعني ذهبوا إلى أن الخطبة مطلوب الإنصات لها، وأن الإنسان لا يتشاغل عنها بشيء، لكن ما دام جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت فإنه يؤتى بها ويخففها الإنسان حتى يجمع بين المصلحتين، مصلحة الإتيان بهذه السنة ومصلحة التفرق والتهيؤ لسماع الخطبة. قال والقول الأول أصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي. العلاء بن خالد القرشي هو ضعيف رجل الترمذي. ضعيف رجل الترمذي. قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. وهذا أثر عن الحسن البصري أنه صلى ركعتين والخطيب يخطب. قال إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول عدد من الأسئلة يقول في معنى أن تحية المسجد ربما تدل هذه الآثار على الوجوب، أليس في هذا الدليل على وجوب تحية المسجد؟ وجه ذلك أن الاستماع إلى الخطبة واجب، ولا يشتغل عن الواجب إلا بمثله أو بما هو أوجب منه، فما رأيكم؟ الذي يبدو أنها من قبيل المستحبات وليست من قبيل الأشياء الواجبة. يقول في بلادي إذا جئت متأخرا والإمام يخطب ثم صليت فإنني أسبب فتنة في المسجد، وممكن أن يقوموا إلي واضربوني. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاهما، أبو صلاهما، وعليك أن تبين السنة وأن تجيب لهم الأحاديث. والمسلمون وخاصة العوام الذين اعتادوا شيء، إذا سمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول أمر بها، فإن المتكلم وعندما يأتي بالحديث يعني لا شك أن الناس يقبلون منه. وإنما الإشكال فيما إذا كان كلاما من عنده وليس له أساس يستند عليه، وأما إذا أتي بالحديث فإن ذلك يكون سببا في القبول منه وسلامته مما قد يحصل له من أذى، على الأقل عندما يبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم، وقد يستفاد منه بأن يقبل قوله ويعرف أن ما هم عليه أنه خلاف الصواب. كذلك عدد من الأسئلة فيما لو دخل الإنسان والأذان الثاني قائم، هل يستمع للأذان أو يبدأ بالصلاة؟ معلوم أن الأذان يعني فيه إجابة المؤذن، وفيه دعاء يعني خصه، فالذي يبدو أنه يستمع المؤذن وهي فترة قصيرة ثم بعد الأذان يأتي بالذكر إلى هذا ويصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. شرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقال: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتسمية العاطس والإمام يخطب، ورخص بعض أهل العلم في رد السلام وتسمية العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. ومر يا أبو عيسى باب كراهية الكلام والإمام يخطب، والمقصود من ذلك والكراهية هنا مقصود بها التحريم، لأنه قد جاء في الحديث الذي أورده مخلص أنه فقد لغى، أن هذا لغى، وأن الإنسان عليه، والمقصود من ذلك أن ينسب، لأن كل ما ورد من بيان كون الكلام يعني لغو، أن العبث لغو مثل ما استلحق فقد لغى، كل ما فيه تشاغل عن الخطبة وعن سماع الخطبة فإنه مذموم وموصوف بأنه لغو، سواء كان قولا أو فعلا. كل فعل يتشاغل فيه عن خطبة وكل قول يتشاغل فيه عن خطبة فإنه من اللغو. وعلى الإنسان أن ينصت وأن يكون مع الإمام وأن يكون متابعا للإمام يستمع لكلامه، وإذا ولو أن أحدا حصل منه يعني كلام أو حصل منه شيء يحتاج إلى التنبيه فإنه لا يتكلم، وإنما يشير إليه، يشير إليه إشارة، لأن الإشارة يعني كما هو معلوم أمرها وإن كان إنسان يعني لا ينبغي له أن يفعل، لأن هذا أمر تبعو الحاجة إليه حتى ينقطع مثل هذا الكلام وهذا التشويش الذي يحصل من بعض الناس لمن يستمع الخطبة، لأن بعض الناس قد يتكلم فكون يشير إليه من أجل أن يسكت وأن ينصت حتى يستمع الناس وأن لا يحصل عليه تشويش، لكن لا شك أن هذا أمر مطلوب، ولكن لا يتكلم ويكون بالإشارة، لأن المقصود يحصل بها فلا يحتاج إلى الكلام، والمقصود من ذلك كله هو المحافظة على الخطبة والسماع لها. وسلف فيما إذا كان سلم إنسان فإنه هل يرد عليه أو لا يرد عليه، فبعض أهل العلم أجاز الرد عليه وبعضهم لم يجزه، وذلك أن هذا من قبيل يعني فيه دعاء وفيه ذكر، فقالوا أنه يجوز أن يرد عليه، ومعلوم أنه في الصلاة يرد عليه بالإشارة، فهنا قالوا أنه يرد عليه بالكلام، ولكن يعني ما يكون صوت يعني برفع صوت، وإنما يكون بينه وبين نفسه يعني بسرا بحيث لا يرفع صوته ويشوش على الناس. وبعض أهل العلم قال إنه لا يرد، وإنما عليه أن ينصت وأن يستمع للإمام، وأن يقبل على على على على سماع الإمام ولا يلتفت إلى ذلك الذي سلم. والمسألة خلافية يعني كما هو واضح بين أهل العلم، لأنها من قبيل الذكر والدعاء، وفي الصلاة يعني جاء الرد بالإشارة، وفي هذا يمكن أن يرد بالسلام ولكن بصوت يعني لا يحصل فيه تشويش ولا يحصل فيه شغل الناس عن الخطبة. قال حدثنا قتيبة عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن عقيل، عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. جربوا لرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. سلبوا في رد السلام وتشميت العاطف والإمام يخطب. ورخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطف والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي. هنا ما ذكره الشيخ محمد شاكر قال واعلم أن وجوب الإنصات للخطبة إنما هو في أصل الخطبة فيما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم من عظة وتعليم ودعاء لهم ونحو ذلك. وأما حين تخرج الخطبة عن أصلها فلا. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة وقد رأيت الزهاد بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا. ورأيتهم أيضا يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمرهم أو في علم ولا يصغون إليهم حينئذ لأنه عندهم لغو فلا يلزم استماعهم لا سيما وبعض الخطباء يكذبون حينئذ فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب. تعويد الإنسان نفسه على الاستماع وعدم التشاغل بالكلام لا شك أنه هو الأولى لأن الإنسان إذا عود نفسه على أن لا يتكلم والخطيب يخطب صار ذلك إلفا له وصار عادة له بخلاف ما إذا حصل يعني خلاف ذلك فإنه قد يحصل التوسع وأن كل واحد يرى أن هذا العمل الذي يحصل من الخطيب وإن كان حسنا يعتبره ليس بحسنا فيجعل ذلك ذريعة وسيلة إلى أنه يتكلم. الحاصل أن الاستماع للخطيب وعدم التشاغل يعني بالكلام لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان الرجل يكتب بعض الفوائد من الخطبة فهل يدخل في أنه متشاغل أو من مس الحصى؟ لا ليس له ذلك ليس له ذلك هو ينصت وإذا فرغ من الصلاة وأراد أن يسجل تلك الفرائض يسجل. وأما كونه يتشاغل بالكتابة فقد يشتغل بشيء عن شيء. وأيضا هذا من العمل الذي يفوت يعني على نفسه أمورا أخرى ولكن الاستماع وعدم التشاغل هو الذي يمكنه من سماع كل شيء. أما لو راح يشتغل يكتب فائدة تأتي فائدة أخرى وراها ثم تفوتها على نفسه. هذا الأخ يقول في بلدنا في بعض المساجد يقول المؤذن بعد الأذان اعلموا أن الكلام محرم بين الخطبتين فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. بين الخطبتين؟ بين الخطبتين؟ هكذا هذا كل بين الخطبتين اللي كما هو معلوم ما في خطة يستمع لها لكن ما دام أنها قصيرة فإذا كان هناك حاجة وأمر يقضي الكلام باختصار وعدم وصول ذلك إلى دخول الخطة الثانية فإنه لا بأس بذلك ولكن كونه يشتغل بذكر الله عز وجل وبالدعاء لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وأما كونه يعني يتحدث لا بأس بالحديث لأن هذا ليس وقت خطبة وإنما هو سكوت الخطيب فله أن يكلم غيره إذا كان هناك حاجة وإن لم يكن هناك حاجة فإنه لا يتشاغل بالكلام وإنما يشتغل بالذكر والدعاء. هو يقول المؤذن حاجة وشيء ليس له لا المؤذن ولا الخطيب ليس المؤذن ولا الخطيب أن يقول لا تتكلموا فإن خطبتين لأن ما جاء شيء يدل عليه لم يأتي شيء يدل على هذا. الله السلام هل يجب عرضه ونصره؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. ثم أرد أبو عيسى باب كراهية التخطي يوم الجمعة. التخطي يوم الجمعة. التخطي هو الانتقال، المشي بين الصفوف ليتقدم، وهذا ليس لأحد أن يفعل ذلك، وإنما على الإنسان أن ينتهي حيث ينتهي به المجلس وينتهي به الصف، ولا يعني يسوغ لأحد أن يفعل إلا الخطيب والإمام، إذا كان ما عنده طريق إلا أن يمشي بين الصفوف، فإن هذا أمر لا بد منه والضرورة داعية إليه، لأنه هو الذي سيصلي بالناس ويخطب بالناس، وكذلك أيضا من وجد فرجة لا يصل إليها إلا به فإنه يقدم، لأن على فإن له أن يمشي، ولكن يعني ينبغي له بدلا يتخطى أن يطلب من الناس أن يفتحوا له المجال بحيث يمشي بينهم حتى لا يتخطى رقابهم فيقفز من فوقهم، وإنما يطلب منهم، وكان عليهم أن يسدوا الفرج حتى لا يحتاج مثل هذا إلى هذا العمل. فالتخطي يجوز للإمام، ويجوز للإمام فرجة لا يصل إليها إلا به، لكن بدلا من التخطي يطلب من اثنين في الصف أن يفتحوا له المجال حتى لا يتخطاهم، وإنما ليمشي بينهم. والحديث الذي أورده المصنف أن رجلا كان يتخطى صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، أو اتخذ جسرا إلى جهنم، قيل إنه مبني المجهول اتخذ، يعني معناه أنه يكون على جسر جهنم يقعه الناس ويمشي الناس فوقه فيكون كالجسر الذي يمشى عليه، أو اتخذ جسرا أي بفعله هذا، يعني اتخذ فعل أمرا منكرا يعني يوصله إلى جهنم، فهو محتمل لأن يكون اتخذ ويكون هو نفسه الذي يمشى عليه والناس يمشون عليه يعني يوم القيامة، أو أنه بفعله هذا حصل منه فعل أو جسر أو إيجاد جسر يوصله إلى جهنم، وذلك بفعله كونه يتخطى رقاب الناس. الحديث يعني كما هو معلوم هو ضعيف من جهة رشدين بن سعد ومن جهة زبان، فإنهما ضعيفان، ولكن التخطي والمنع منه جاء في حديث أخرى، منها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، فهذا يدل على على على منعه وأن ذلك لا يجوز. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن رشدين بن سعد، عن رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن زبان بن فائد، عن زبان بن فائد وهو ضعيف جديد في البخاري المفرد وابو داود، أخرجه البخاري في المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابن ماجه، عن سهل بن معاذ، عن سهل بن معاذ وهو صدوق قال: لا بأس به إلا في روايات زبان عنه، إلا في رواية زبان عنه، ولا بأس به معنى صدوق، أخرج حديثه المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه، البخاري في المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه، عن أبيه، عن أبيه وهو صحابي وهو ايش اسمه؟ معاذ بن انس. وهو معاذ بن انس صحابي اخرج له البخاري وابو داود وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال وفي الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث سالم بن معاذ بن انس الجهني حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشيد بن سعد والعمل عليه عند اهل العلم. شره ان يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعه وشددوا في ذلك. يعني العمل على منع التخطي وكون الناس كون الانسان لا يتخطى رقاب الناس هو الذي عليه العمل اهل العلم. يعني كرهوا ذلك وشددوا فيه. والحديث يعني كما هو معلوم يعني ضعيف الاسناد ولكن المقصود معناه هو المنع من تخطي رقاب الناس ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في احاديث منها الحديث الذي اشرت اليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد اذيت. تكلم بعض اهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. يقول السائل هل التخطي للرقاب خاص بيوم الجمعه؟ ليس خاصا بيوم الجمعة بل أيضا حتى في غيره لأن هذا فيه إذاء الناس ولكنه يوم الجمعة لا شك أنه آكد وأهم. والإنسان إذا جاء إلى المسجد فإنه لا يتخطى رقاب الناس سواء في جمعة أو غيرها إلا إذا كان يرى فرجة لا يصل إليها إلا به فإن له أن يفعل ذلك لكن بدلا من التخطي يعني يطلب من الاثنين ممن في الصف أن يفسح المجال له حتى يتجاوز من غير أن يتخطى الرقاب ليصل إلى تلك الفرجة. وكما هو معلوم الأولى والمطلوب من كان وراء الفرجة أن يقوم بإغلاقها حتى لا يحتاج أحد إلى التخطي من أجل أن يصل إليها. هذا يقول ماذا لو مشينا بعرض الصف فيمر بين الصفين ونتقدم بهذا الشكل؟ لا بأس بذلك إذا كان هناك مكان. وأما كل إنسان يأتي وهو لا يعرف أن فيه مكان فإنما ليضيق على الناس أو ليشغل الناس بالذهاب والإياب لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك لأن بعض ثم يأتي يمشي بين الصفوف فيضيق بين اثنين يقسم نفسه بين اثنين ويضيق عليهما أو يرجع من طريقه لأنه ما وجد مكانا فيكون لذلك سيئة على الناس. الذي ينبغي الإنسان أن ينتهي حيث ينتهي به الصفوف وألا يعني يأتي متأخرا ثم يمشي في الصفوف المتقدمة الذي يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث وقد جاء متأخرا فإن هذا يسبب تشويش على الناس لو مشى أي حتى بين الصفوف لو مشى بين الصفوف لأن في تشويش وفيه إذا لأنه إذا أقام نفسه بين اثنين يضيق عليهم في الصلاة. وكذلك أيضا إذا نسى ورجع يعني يكون فوت عليه جاذبا وأيضا فالذي ينبغي الإنسان إذا جاء متأخرا أنه يجري حيث ينتهي الصفوف فلا يستغل بشيء على ذلك. أنا أفهم إن هذا ضرورة هذا الزمن لأن الخطيب هو الذي سيصل الناس ذات الزمن هذا شيء له زمن ولكن هدف التخطي طلب إفتاح المجال بحيث لا يحصل التخطي. أيضا كذلك فإذا يتخطى رقاب الناس لأن هذا إيذاء للناس إيذاء للناس فيمشي بين الصفوف أو يطلب من أحد أن يفتح المجال لأن كان الإنسان يمشي من فوق رقاب الناس فيه إيذاء للناس واستهانة به. قال الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاتباع والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرزوق عن سهل بن معاذ عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الجمعه يوم الجمعه والامام يخطب. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن وابو مرزوق اسمه عبد الرحيم بن ميمون فقد جاء فيها قوم من أهل العلم في وقت الحبوة يوم الجمعة وإنه يخطب. فيها قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وأخص بذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بعدها. مر يضيف آداب كراهية آداب كراهية الاتباع ولمن يخطب. الاتباع الاتباع هو اتباعان. اتباع جاء النهي عنه مع السنة الصماء وهو الذي يكون ينصب ساقيه ويقعد على ابيته وينصب ساقيه ثم يشدهما بثوب فيكون العورة من فوق مكشوفة يعني يمكن أن ترى من فوق لأنه اللف يعني يلف الثوب على ساقيه وعلى ظهره ويكون أعلاه مكشوفا. وهذا هو الذي جاء النهي عن السنة الصماء وعن الاحتباء. وأما الاحتباء الذي يكون يوم الجمعة فهو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويشد يديه عليهما فيكون ذلك سببا من نوم والنعاس. لكن اذا وضع راسه على ركبتيه فانه يجلب النوم ويسبب انتقاض الوضوء ويكون سببا في انتقاض الوضوء. يجلب النوم فينشغل عن خطبه ويكون ايضا سببا في انتقاض الوضوء. ومن اجل هذا يعني كره ذلك من كرهه. وقد جاء في ذلك هذا الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض اهل العلم رخص في ذلك ولم يجده. ولا شك ان اخذ ما جاء في الحديث وعدم تعرير الانسان للانتقال عن خطبه بحصول النوم او تعرير نفسه لانتقاض وضوئه لا شك ان هذا امر مطلوب للانسان. إذا الكراهية يلزم أكثر من أصلها ما جاء في كراهية الاتباع. يبدو أن هذه يعني ليست التحريم ليست من قبيل التحريم. لأنه أولا يعني قضية الاتباع يعني كونه من نوم يعني مظنة ذلك يعني محققا. وأيضا يعني قد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم رفضوا في ذلك وأنهم لم يروا في ذلك بأسا. قال حدثنا محمد بن حميد الغازي. محمد بن حميد الغازي ثقة ضعيفا أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه ولكنه مقرون من شخص آخر وهو عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن أبي عبد الرحمن المقري. هو عبد الله بن يزيد المقري هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن أبي مرقوم. عن أبي مرقوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق له أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي مرقوم. عن سعيد بن معاذ بن أبي. نعم. قال وعيسى وهذا حديث الحسن وابوه وخمسه عبد الرحيم بن ميمون. فيها قوم من اهل العلم الحبوه يوم الجمعه والامام. الحبوه هي مثلثه الحال يعني الحبوه وقدوه. ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول احمد واسحاق لا يريان بالحبوه والامام يكتب بعدها. قال رحمه الله تعالى قال ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال حديث عمارة بن عبيدة الثقفي رضي الله عنه وبدر بن مروان يخطب ورفع يديه في الدعاء فقال عمارة فقد طبع الله يقول قال ابو عمر قال احصي له وجهه فقد طبع قل رب رحمه الله. ومنه قوله تعالى يوم القيامة هم من المخلوقين. المشهور على حسنة الناس تجديد الباء وقد وجاهه في الصحيح والإشراف أنه المبارك. يعني أنه من قبل المبارك. يعني مبارك في الجنة. أصبح الله أن يلي شيئا أو يطير شيئا. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار بشيء باستغرابه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. هذا من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي، لأن رفع الأيدي له ثلاث مواضع جاء فيها عدم الرفع فلا ترفع. فالفطرة هذه الفطرة ونفطة يخطب يوم الجمعة فإنه لا يرفع يديه للدعاء إذا دعا إلا في الاستسقاء فإنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبه ولكنه رفع يديه لما استسقى وهو يخطب يوم الجمعة. فدل هذا على عدم الرفع إلا في حال الاستسقاء. وكذلك بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما ولم يثبت عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. ومواضع ورد فيها رفع اليدين مثل الوقوف بعرفة ومثل الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وكذلك على الصفا والمروة، هذه ورد فيها الرفع وكذلك غيرها فترفع فيها الأيدي. ومواضع أخرى لم يأتي لا هذا ولا هذا فيكون الأمر فيها واسعا، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. وهذا الذي معنا في هذا الحديث، حديث نافع بن عبيدة رضي الله عنه يتعلق بعدم الرفع والخطيب يخطب. وذلك أن نافع بن عبيدة رأى بشر بن مروان يعني يخطب وقد رفع يديه للدعاء فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لم يقل صلى الله عليه وسلم أن يزيد على هذا وأشار بإصبعه السبابة، يعني كأنه عند ذكر الله وعند التشهد يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم وما كان يعني يرفع يديه ومعلوم ان الكلام حال الخطبه انه ليس الانسان يتكلم حال الخطبه. وكيف حصل من هذه الرويده يعني هذا الشيء يحتمل ان يكون مالك الرويده ما عنده شيء او ما بلغه المنع، يعني من قول الإنسان يعني يتكلم عن الخطبة، أو أنه قال ذلك وهو متجه إلى المسجد أو متجه في المسجد وهو يخطب وقال هذا الكلام وهو يمشي قبل أن يجلس ويمسك الخطبة، يعني هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وإلا فإن كونه يتكلم ويعني والناس يسمعونه يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة هذا يخالف ما جاء من الحديث أن الإنسان لا يقول حتى أنصت، إذا سمع أحدا يتكلم ما يقول له حتى كلمة أنصت، وإنما يشير إليه إذا احتاج إلى ذلك كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين عبد الرحمن السلمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جمار بن رويدة رضي الله عنه أخرجه حديثا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الحديث يصح مسلم له قبح الله هاتين اليدين، يعني ما في ذكر التصوير ولا الوصف بالقصر. هل الآن يعني هذا على وجه التهكم به أو يعني كان خلقة هكذا؟ كان في ذلك؟ لا، أنا أفعل خلقة. هو خلقة. وإن رأى اليدين القصيرتين فقد قبح الله هكذا اليدين. هل يكون هذا من باب الكلام مع الإمام فهو جائز؟ لا، ما هو يكلم منه، ما هو يخاطب منه، لأن مخاطبة الإمام بهذا مثل هذا الكلام ورفع الصوت يبدو أن هذا قال حديث هذا حديث حسن خفيف. ما هو ده بس صار بالسبب هذا يعني أنا يمكن عندي شهادة ولا شيء ولا شيء. رحمه الله تعالى غض ما جاء في أذان الجمعة. قال حدثنا أحمد بن نبي قال حدثنا حماد بن خالد بن سيار عن أبي ذئب عن الزهري عن سعد يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث أنه خفيف. ثم أرجع أبو عيسى رحمه الله تعالى من باب الأذان باب ما جاء في أذان الجمعة. أذان الجمعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر أنه يكون عند صعود الخطيب على المنبر يحصل الأذان ثم تقام الصلاة عند فراغ من الخطبة. فلما كان في عهد عثمان زاد الأذان الثالث وهو ثالث باعتبار الأذان والإقامة الأذان الذي على الخطيب على المنبر والثاني الإقامة اعتبر ثالثا وهو أول باعتبار الواقع هو الأول ثم يليه الأذان على الخطيب على المنبر ثم يليه الإقامة هذا هو ترتيبها على حسب الوقوع وعلى حسب ما ذكر المصنف عن جاء في الحديث أنه قال الأذان الثالث أي باعتبار ما هو موجود من قبل الذي هو الأذان والإقامة صار اعتذر ثالثا وهذا فيه بيان أن الإقامة يقال لها أذان وقد جاء في أحاديث عديدة إطلاق الأذان على الإقامة منها ما جاء في هذا الحديث ومنها الحديث الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يقول ذلك بيان الإقامة ومنها الحديث الذي يقول في الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم آلة بين الأذان والسحور قال قدر 50 آلة لا نقول بالأذان والإقامة والسحور الذي هو من الحديث الذي دلت على أن الإقامة يقال الأذان حديث الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام من الصلاة ثم قيل للصحابي كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آلة فإن الأذان مقصود به الإقامة لأن السحور حصل عند الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت فإنه حصل الإمتناع منه والإنفاك وتكون المدة التي بين الإنفاك عند الأذان الذي عند دخول الوقت وبين الأذان الذي هو الإقامة انتظار قراءة 50 آلة من القرآن. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا أن وقت ركعتين ركعتي الفجر قال يأتي بهما وكأن الأذان في أذنه يعني أنه يحفظهما خشية الإقامة وكأن الأذان في الإقامة في أذنه فهو يحفظهما من أجل أن لا تأتي الإقامة وهو مشعور فيهما فيكون منشغلا عن الصلاة الكبيرة بصلاة نافلة. وكل هذه الأحاديث تدل على أن الأذان أن الإقامة يقال لها أذان. وهذا الحديث فيه أن عثمان زاد هذا الأذان الثالث وكان من ما يشير السبب الذي جعله يزيده أنه في زمن عمر وفي خلافة عمر كما جاء في الصحيح أنه دخل المسجد وعمر نفسه عن المنبر فقطع عمر الخطبة رضي الله عنه وقال أي ساعة هذه؟ أنا شئت متأخرا. قال إنني كنت في كذا وأنني ما زدت على أن توضأت وجئت. قال وهذه أيضا يعني يكون مغتسل. لما كان زمنه رضي الله عنه أتى بهذا الأذان ويكون في السوق على الزورة وبريك ومكانه في السوق من أجل أن يعني يترك الناس بيع الشراء وأن يستعدوا للصلاة وأن يتهيئوا لها فيتركوا بيع الشراء ويذهبون إلى منازلهم في الاستعداد للصلاة والتهيئ لها. وقد تبارك المسلمون هذا الأذان واستمروا عليه والحاجة داعية إليه كما أنها داعية إلى إليه في ذلك الوقت الذي هو الجمعة الثانية. ولا يقال أن الحاجة انتهت وأن الناس لم يكونوا بحاجة إلى هذا فإن الناس بحاجة إلى هذا، ولكن ينبغي أن يكون الأذان قبل ذلك الوقت يتمكن الناس منه من الاستعداد للصلاة. أما أن يكون قريبا جدا من الأذان الثاني فإنه لا يتحقق به المقصود الذي من أجل ذلك ظهر الله عنه من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة. حدثنا أحمد بن مني أحمد بن مني هذا يقرأ عن حماد بن خالد السياط عن حماد بن خالد السياط هو يقرأ غير مسلم وقال السنان عن أبي زيد هو محمد بن عبد الرحمن بن مغير بن أبي زيد يقرأ غير مسلم وقال عن الزهري عن الزهري هو يقرأ عن الثالث يزيد عن الثالث يزيد هو صحابي صغير أخرجه أصحاب في الستة وهو الذي قال حجة بما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين حجة بما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد من زاد الثالثة على الزوراء قال أضعيف فهذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام إلى المنبر. قال تعالى عليه الصلاة والسلام وسلم وبارك على رسوله أبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل على الذي يصلي في الصف الاول من اهل المسجد المضاف ان يستدبر القبلة ويستقبل الامام وان كان لا يراه وذلك لوجود الاعمده؟ اذا كان لا يراه لا حاجه الى الالتفات لان الصوت يصل اليه سواء استقبل او لم يستقبل. يقول سلامة الله هل فعل عثمان رضي الله عنه يمكن أن يقال عنها بدعة حسنة؟ لا ليس في الإسلام بدعة حسنة ولكن هذا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. قال ما فعله عمارة رضي الله عنه هل فيه جواز الإنكار على ولاة الأمر علنيا؟ هذا ما يفيد هذا ما يفيد انه انكر علنيا وانما هذا يعني سمعه من حوله وهذا فيه تنبيه على ان هذا العمل منكر. اما قوله يعني خاطبه والناس يسمعون وانصرف الناس عن خطبه الى سمع هذا الكلام ما في شيء يدل على هذا. يقول السائل أحسن الله إليكم ما الحكم في رجل استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد في ثوبه رائحة تشبه رائحة المني وهو لا يذكر حلاما ولم يرى أثرا لمني ثم توضأ وصلى صلاة الفجر وما بعدها بناء على أن الأصل فيه طهارة؟ إذا كان ما وجد بلل ولا وجد يعني شيء يلبس يعني أثرها هذا النوم إنه لا يلزمه الاغتسال لأن الحديث عليه ما عملها رأت الماء إذا هي رأت الماء حتى لو لم يعني يتذكر إلى ماء ولكنه وجد البلل في ثيابه فإن عليه الاغتسال. يقول لي مكان أصلي فيه في الحرم المدني وهو مكان أحضر إليه مبكرا وأجلس فيه حتى تحقق الصلاة ومرة جاءني رجل وقال لي لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في هذا المكان من باب سد الضرائح لا فإنه خفي علينا أن أعتقد في هذا المكان بركة، فما رأي فضيلتكم؟ ما في هذا المكان، هل هو يعني في الصف الأول ويأتي ويترك ما أمامه من الصف وما ما بينه وبين المكان الأمام من الصف من أجل اختيار هذا المكان، الإنسان إذا جاء الصف يصل إلى أقرب مكان إلى الإمام في الصف الأول ولا يأتي يجلس طرف الصف الأول، لأن الصفوف تبدأ من وراء الإمام ثم تنتهي حتى يأتي إلى آخره ثم ينشأ الصف الثاني، ولا يأتي الإنسان الصف الأول هذا ثم يجلس في آخره ويجلس في آخره، ليس له ذلك، وإنما عليه أن يذهب إلى أقرب مكان إلى الإمام بحيث يقف حيث ينتهي حيث ينتهي من الصف. أما إذا كان يتخير مكان معين يجلس فيه ويترك ما بينه وبين الإمام هذا ما يقف ولا ينبغي، فعليه أن يتقدم وأن يكمل الصفوف ولا يختار أن يكون معه. ثم أيضا هذا الذي يقول هذا الكلام ما نسأل الذي على القرار مثلا، هل هو يريد أنه في الصفة؟ في الصفة لا تدرك إلا بدليل، وليس في النفس بأن شيء له في الصفة إلا أن تأكل هذه الصفة الصفوف الأول ثم الذي يليه وهكذا. وفي هذا المسجد أيضا الروضة، ولكن الروضة لا تصلى فيها الفرائض، ويأتي الإنسان إليها يصلي الفرائض فيها ويترك الصفوف الأول التي أمامها، بل الصلاة في الصفوف الأول التي أمامها أفضل من الصلاة فيها، أفضل من الصلاة فيها، هي التي لها ميزة ولكن بالنسبة للموافق. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصف الأول أفضل منها والصفوف التي تليه أيضا أفضل منها. يقول السائل: ما حكم القبعة التي يجعلها أصحاب الكفافة على رؤوسهم؟ يعني هذه القبعات التي فيها يعني في مقدمتها شيء، يعني لا شك أن هذه فيها تقليد للكفار، وكون الإنسان يعني يتركها ويبتعد عنها لا شك أنه هو المطلوب. يقول السائل: الذي قد توفي ما هي الأعمال التي تفيده بعد موته؟ يفيد الصدقة عنه، وكذلك الدعاء والصدقة والحج عن ذا العمرة، وإذا كان عليه صوم يعني سواء كان فرضا يعني له رمضان أو يعني أوجبه عن نفسه بنذر أو لزمه بكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مات وعليه صيام كان عنه وليه. هذه الأشياء التي وردت في انتفاع الأموات من خير فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلنا.